بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 16 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه، وهذا اليوم هو الرابع من شهر جماد الآخرة سنة 41 و400 من الهجرة، ومجلس الليلة نتم فيه الباب الثاني بعون الله تعالى من أبواب الكتاب، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه. مجلس الأسبوع المنصرم تناولنا فيه ستة من حروف المعاني: الواو والفاء وثم وحتى وإلى وفي، ونبتدئ مجلس اليوم بعون الله من حرف اللام فما بعده إلى آخر الباب. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: واللام للتمليك، نحو المال لزيد، والاختصاص نحو هذا ابن لزيد، والاستحقاق نحو هذا السرج للدابة. يذكر بعض أهل اللغة في معاني الحروف للام معاني كثيرة بلغ بها بعضهم نيفا 40 معنى، كما فعل البغدادي في كتاب اللامات، وأبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذا الزجاجي، فإنهم تجاوزوا بها عشرات من المعاني. واقتصر المصنف رحمه الله هنا في التنقيح على ستة من المعاني للام، هي أيضا من الأشهر والأبرز والأكثر أثرا في النصوص الشرعية المشتملة على الأحكام، وليس المقصود الحصر والاستقراء في بيان معاني الحروف كما تقدم ليلة الأسبوع الماضي. ذكر هنا في البداية ثلاثة من المعاني بينها تقارب شديد: التمليك والاختصاص والاستحقاق. قال: التمليك مثل قولك المال لزيد، أي لام من هذه؟ أي لام؟ لام تمليك أو لام ملك؟ لما أقول المال لزيد أو أقول وهبت المال لزيد، بعضهم يفرق بين لام الملك ولام التمليك، والخطب يسير، وقد جعلها المصنف هكذا لام التمليك. إذن تفيد ملك المذكور بعد اللام للمذكور قبلها، المال لزيد، فزيد هو المالك، فأفادت اللام ملك زيد للمال، ومنه قوله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. اللام الداخلة على لفظ الجلالة هنا للملك، فالله سبحانه يملك تلك الخزائن، سواء كان الملك حقيقيا كما في هذه الأمثلة ولله خزائن، المال لزيد وهذا الثوب لي فهذا ملك حقيقي، أو كان ملكا مجازيا مثل قولك كن لي أكن لك، فليس هنا ملك حقيقي إنما هو المعنوي، يعني كن لي أخا مخلصا ودودا أكن لك كذلك، فهذا تمليك مجازي وكلاهما يقال له الملك. الاختصاص قال مثل قولك هذا ابن لزيد، هل الولد ملك لزيد؟ جواب لا، فلن أقول هذه لام ملك، أقول هي لام اختصاص، يعني زيد مختص بهذا الابن، ومنه قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، فالدين ليس ملكا لكنه اختصاص. قال: والاستحقاق مثل قولك هذا السرج للدابة، هذا السرج للدابة، الدابة لا تملك فلا يقال فيها لام ملك، وليس اختصاصا. والفرق بين الاستحقاق والاختصاص أن الاستحقاق إنما يأتي في شيء جرى به العرف عادة، يعني لما أقول الاختصاص لما يأتي لما أقول الاستحقاق أخص، فما شهدت العادة به يكون اختصاصا. شهدت العادة أن يكون للدابة سرج، لكن لا تشهد العادة أن لكل رجل ابنا له. فلما أقول هذا ابن لزيد وهذا السرج للدابة، المعنى متقارب، أن السرج يختص بالدابة، لكنها سميناها استحقاقا لأنها جرت بها العادة، بينما الاختصاص لا تلزم عادة. أقول هذا ابن لزيد، ما أقول اختصاص لأن غير مضطردة في العادة. فهذا الفرق الدقيق هو بين الاستحقاق والاختصاص. طيب، لو أردنا أن ننظر بين هذه الثلاثة المعاني، تمليك واختصاص واستحقاق، يقولون الفرق بين التمليك والاختصاص أن التمليك إضافة ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، شيء قابل للملك كهذا الثوب والماء والطعام يقبل الملك، يضاف إلى من يقبل الملك كالإنسان. فإذا أضفت شيئا يقبل أن يكون مملوكا إلى ما يقبل أن يكون مالكا فيقال لا متمليك. أما إذا أضيف ما لا يقبل الملك لمن يقبله فلا يقال فيه تمليك. فالابن مثلا لا يقبل التمليك، لكنه يضاف لمن يقبل الملك وهو زيد أو الإنسان. فإذا الفرق بين الاختصاص والملك هو في المملوك أو المضاف إلى المالك. فإن كان يقبل الملك فاللام للتمليك، وإن كان لا يقبل التمليك فاللام للاختصاص. بين هذه المعاني الثلاثة، التمليك والاختصاص والاستحقاق، علاقة عموم وخصوص. فالاختصاص يلازم التمليك والاستحقاق، بمعنى أنه لا يوجد ملك ولا يوجد استحقاق إلا ومعه اختصاص. يعني لا يمكن أن تقول فلان يملك أو فلان يستحق كذا إلا وهو مختص به. أما الاختصاص فينفرد عن الملك والاستحقاق، تقول هذا أخ لزيد أو ابن له، هذا اختصاص، لكن ليس فيه ملك وليس فيه استحقاق. فإذا جئت لتحديد العموم والخصوص فالاختصاص أعم منهما، الاختصاص أعم من الملك والاستحقاق، والملك أخص منهما. ماذا يبقى في الوسط؟ الاستحقاق أعم من الملك وأخص من الاختصاص. هذه ثلاثة معاني. طيب لو سألتك والعاقبة للمتقين، أي معنى من الثلاثة؟ ملك؟ لا، ليست ملكا. اختصاص أو استحقاق؟ استحقاق. العاقبة للمتقين هي أشبه بقولك السرج للدابة، لأن هذا مما جرت به ميزان الشريعة، أن الله عز وجل جعل العاقبة للمتقين فيقال فيه استحقاق. نعم. والتعليل نحو هذه العقوبة للتأديب والتأكيد نحو إن زيدا لقائم، وللقسم نحو قوله تعالى لنسفعا بالناصية. هذه الثلاثة المعاني الأخرى، التعليل وهذا كثير، لام التعليل أحد أدوات النصب للفعل المضارع، هذه العقوبة للتأديب دخلت على المصدر، فإذا دخلت على الفعل المضارع نصبته. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فاللام للتعليل سواء دخلت على المصدر أو دخلت على الفعل المضارع. المعنى الخامس التأكيد، إن زيدا لقائم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، وإن ربك ليحكم بينهم. هذه لامات التأكيد. وأما القسم فمثل قولك لأفعلن، قال وتالله لأكيدن أصنامكم، اللام هذه للقسم في سورة العلق، لنسفعن، لأنها على معنى والله لنسفعن بالناصية. وقال أصحاب يوسف ليسجنن، أو قالت امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن، هي على معنى القسم، أي والله ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. هذه ستة معاني، وهي كما ترى جزء من معاني كثيرة، سأشير إلى بعضها مما ذكرته كتب المعاني. لكن في معنى التمليك والاختصاص والاستحقاق ومن أثارها الفقهية اللطيفة التي يتخرج عليها شيء من خلاف الفقهاء آية أصناف الصدقة في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الصدقات للفقراء، ها هنا مأخذان للفقهاء، فمنهم من يقول اللام للاختصاص ومنهم من يقول اللام للملك، وهي من حيث المعنى السابق تقبل هذا وذاك. فإن المال أصناف الصدقة المدفوعة زكاة مالا كانت نقودا أو طعاما تقبل الملك، وأضيفت إلى من يقبل الملك فتصلح أن تكون لام تمليك، وتصلح أن تكون لام اختصاص لأنها في معنى الشيء الذي لا يملك إذا نظرت إليه في هذا المعنى. وعندئذ لما صار الخلاف فيقول مالك رحمه الله في مصارف الزكاة الثمانية المذكورة في آية التوبة، يقول إن للإمام النظر في تفريق الزكاة، وليس له أن يخص بها أحد الأصناف أو بعضها بحسب المصلحة، لأن اللام عنده للاختصاص، والاختصاص كما قلنا هنا لا يملك. ولما يقول الشافعية اللام للملك، فالإمام ليس له أن يخص صنفا عن صنف، بل يجب أن يشرك جميع الأصناف لأن اللام للتمليك، فوجب أن يملك كل صنف من المذكورين في الآية شيئا من الصدقة المدفوعة إليهم. من المعاني العديدة سوى ما ذكر المصنف لللام معنى الغاية: سقناه لبلد، يعني إلى بلد ميت، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وفي موضع آخر إلى أجل مسمى، فهي تفيد معنى الغاية. والشمس تجري لمستقر لها، يعني إلى، تأتي بمعنى أن الناصبة، وأمرنا لنسلم يعني أن نسلم، وأمرت لأعدل بينكم أي أن أعدل بينكم، تأتي بمعنى إلا، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين يعني إلا فاسقين، ولا تأتي إلا بعد إن النافية، إن تالله إن كنا لفي ضلال أي إلا في ضلال مبين، تأتي بمعنى على، ويخرون للأذقان يبكون بمعنى ويخرون إلى الأذقان أو على الأذقان، فجاءت اللام بمعنى على، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما معنى اللام هنا؟ يا ليتني قدمت لحياتي أي في حياتي، فحملت معنى في. قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني في أول الحشر. طيب ويخرون للأذقان بمعنى على، وبعضهم جعلها بمعنى عند، وهكذا في معان كثيرة تتعدد، بعضها متقارب وبعضها ينزع معنى من بعض حروف المعاني التي ربما ناب فيها بعضها عن بعض. أقم الصلاة لدلوك الشمس قالوا بمعنى بعد، وفي مثل قوله سبحانه وتعالى وخشعت الأصوات للرحمن قالوا بمعنى عند الرحمن، تأتي بمعنى قد وإن كان مكرهم لتزول، قد وعلى قراءة الكساء لتزول منه الجبال، تأتي بمعنى الفاء أحسنت إلى زيد ليكفر النعمة أي فكفر النعمة، ومنه قوله تعالى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا بمعنى فيضلوا عن سبيلك، وهكذا في معان كثيرة. ولا يسلم أيضا في كل معنى المذكور فيها أو المثال، وقد يكون مؤولا بمعنى يرجع إلى بعض المعاني السابقة المتفق عليها، وهي كثيرة، وقد أسلفت أنها أوصلها بعضهم إلى نحو من نيف وأربعين معنى. نعم. والباء للإلصاق نحو مررت بزيد، والاستعانة نحو كتبت بالقلم، والتعليل نحو سعدت بطاعة الله، وللتبعيض عند بعضهم وهو منكر عند أئمة اللغة، وللظرفية نحو زيد بالبصرة. هذا الحرف الثامن هو الباء، وذكر له المصنف رحمه الله خمسة معان. المعنى الأول الإلصاق نحو قولك مررت بزيد، يقصدون بالإلصاق الاختلاط، وسيبويه رحمه الله لم يذكر للباء سوى هذا المعنى في الكتاب، ولم يتعرض للمعاني الأخرى. ومعنى الإلصاق إلصاق فعلها بمجرورها، تقول مررت بزيد فألصقت الفعل الذي هو المرور بمجرور الباء الذي هو زيد، سواء كان هذا الإلصاق حقيقيا أو مجازيا. حقيقيا أو مجازيا مثل قولك مررت بزيد، فإن المرور ليس شيئا محسوسا واقعا بزيد ملصقا به، فيقال هذا إلصاق مجازي. وأما الحقيقي فمثل قولك مسحت يدي بالمنديل، فهذا إلصاق حقيقي لأن المنديل فيه ملاصقة لليد بالمسح، فهذا إلصاق حقيقي. قوله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء وامسحوا برؤوسكم، فإن جمهور الفقهاء يجعلون الباء هنا للإلصاق، فيكون المعنى مسح الرأس، ومنه يوجبون تعميم الرأس بالمسح. ولما قال الشافعية يجزئ مسح بعض الرأس قالوا الباء للتبعيض، وسيأتي كلام المصنف عنها بعد قليل. هذا الإلصاق هو المعنى الأول. المعنى الثاني الاستعانة، وأمارة باء الاستعانة أن تدخل على الآلة، تقول كتبت بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة، تقول ضربت بالسيف أو بالعصا، فالباء هنا باء الاستعانة. ولهذا قالوا في مثل قوله بسم الله الرحمن الرحيم على أحد تقديرات وتخريجات المعاني أن تكون الباء هنا للاستعانة، أي أبدأ مستعينا وليست أداة بالمعنى الحقيقي في هذا السياق. التعليل يعني السببية، تقول سعدت بطاعة الله، يعني بسبب طاعة الله حصلت السعادة. وفي قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، يعني بسبب اتخاذكم العجل. وفي قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني بسبب ظلمهم. أتى المصنف إلى معنى التبعيض، قال عند بعضهم، يشير هنا إلى ما نسبه بعضهم في كتب الأصول صراحة إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وليس هو القائل به رحمه الله صريحا في كتبه، لكن يقصدون به أتباع مذهبه، حتى عد هذا قولا للشافعية أن من معاني الباء التبعيض، ولهذا قال عند بعضهم يعني. ومنه قالوا أخذت بثوب زيد، أي ببعضه، قالوا لأن اليد عند الأخذ لا تحيط بجميع الثوب، فلا يتصور إلا أن يكون فيها معنى التبعيض. وقال قول المصنف وهو منكر عند أئمة اللغة، يقصد بذلك ما نقله أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله، وهو كبير تلامذة الإمام أبي علي الفارسي وخليفته في إمامة اللغة من بعده، فإنه قال في سر صناعة الإعراب فأما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت، يعني عند أرباب اللغة هذا لا يعرف معنى التبعيض، لكنه مما سرى في كتب الفقهاء تخريجا على المعنى أو الحكم المذكور في الآية التي تقدمت قبل قليل. فامسحوا برؤوسكم، فلما قالوا إن مسح بعض الرأس يجزئ فقرروا ذلك بمقدار 3 أصابع أو 1/4 الرأس ونحوه، قالوا إن الباء في الآية للتبعيض وقرروا هذا المعنى. والقرافي رحمه الله أشار إليه اختصارا قال هو منكر عند أئمة اللغة، لكنه قال عند بعضهم، فإن بعض اللغويين كالأصمعي وابن مالك يشيرون إلى معنى التبعيض، فيقال هذا شيء دخيل غير معهود في معاجم اللغة المتقدمة ولا منصوص عليه عند أئمة اللغة أيضا. قال رحمه الله تعالى وللظرفية نحو زيد بالبصرة، أن تكون الباء هنا بمعنى الظرف، ومنه قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فتكون الباء هنا بمعنى الظرف يعني في الليل، أفلا تعقلون. ومن المعاني الواردة بها الباء أيضا غير ما ذكر المصنف من المعاني الخمسة معنى التعدية، تقول خرجت بزيد وذهبت به، وليست هنا بمعنى المصاحبة، فإن من معاني الباء المصاحبة، لكن هنا في قولك خرجت بزيد تقصد أنك أخرجته، فتريد تعدية الفعل اللازم وهو خرج وذهب تعديه إلى المفعول بالباء. فإن أردت معنى أنك خرجت مصطحبا زيدا أو ذهبت مصاحبا له لم تعد الباء للتعدية بل ستكون للمصاحبة وهو من معانيها. وأيضا مثل قوله وكفى بالله شهيدا ولا تلقوا بأيديكم، يقولون باء الزيادة، وما الله بغافل، فإن المعنى ما الله غافل، وكفى كفى الله شهيدا ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، أي باء هذه؟ المصاحبة، يعني قد جاء مصحوبا بالحق الذي بعثه الله به. باء العوض، اشتريت الشيء بكذا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ما أحب أن لي، فهذه لام العوض. الباء تأتي للقسم مثل الواو والتاء واللام، بالله لتفعلن كذا، تأتي للتعجب أسمع بهم وأبصر، تأتي بمعنى على، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني على قنطار، تأتي بمعنى عن، ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام، ومنه قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا. وكل ذلك أيضا مما يحتمل إرادة معان أخر فترد بعضها إلى بعض المعاني السابقة التي هي إلى الاتفاق أقرب. في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ذكر القرافي رحمه الله في شرحه مناقشة لطيفة في إيراد مذهب الشافعية معنى الباء للتبعيض، وأراد أن يبين أو يوجه سياق الآية لغة أنها لا تحتمل التبعيض، ونظر إلى أن الفعل مسح والأمر منه امسحوا يراد به مسح شيء ملاصق لليد بالرأس وهو بلل الماء الذي في اليد. فقال رحمة الله عليه في هذا السياق القاعدة العربية أن مسح يتعدى إلى مفعولين، يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بحرف الجر، وهما الممسوح والممسوح به. فقد عينت العرب الباء للممسوح به وهو الآلة، فامسحوا برؤوسكم، فتكون الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض، إذ لا تدخل الباء إلا على الآلة. فإذا قلت مسحت يدي بالحائط فالممسوح هو ما على اليد وهو الرطوبة والبلل الكائن على اليد، والحائط هو الآلة التي يزال بها ذلك البلل. فإن قلت مسحت الحائط بيدي فالممسوح هو ما على الحائط واليد هي الآلة، يعني فرق بين قولك مسحت يدي بالحائط ومسحت الحائط بيدي، فما دخلت عليه الباء يكون هو الآلة. مسحت الحائط بيدي فالممسوح ما على الحائط واليد آلة، وامسحوا برؤوسكم فالرأس هو الآلة التي يمسح بها ما على اليد. وهكذا خرج رحمه الله على قوله وامسحوا برؤوسكم، قال هي على هذا الباب داخلة على آلة المسح وهو الرأس، فالممسوح ليس هو الرأس، ما هو؟ بلل اليد ما عليه من الماء والرطوبة، والممسوح به هو الرأس. يقول فالقاعدة العربية أن الباء في هذا المعنى إنما تدخل على الآلة، وتقدير الآية وامسحوا بلل أيديكم برؤوسكم. قال والدليل على هذا إجماع العلماء على أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا. قل فليس الممسوح هو الرأس، هل مطلوب منك في المسح أن تزيل شيئا عن رأسك؟ يقول هذا محل إجماع، فتبين أن الرأس آلة وليس هو الممسوح. يقول إجماع العلماء على أن الله لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع أعضائنا، بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة أيدينا إلى رؤوسنا وجميع أعضاء وضوئنا، فتبين هذا أن الرأس مزال به لا مزال عنه، فتعين أن الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض، إلى آخر ما قال رحمه الله. وهو من لطائف نقاش الفقهاء في بعض نصوص الشريعة تخريجا على ما يذكر هنا في معاني الحروف. نعم. وأو وإما للتخيير، نحو قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو للإباحة نحو اصحب الفقهاء أو الزهاد، وله الجمع بينهما بخلاف الأول. قال أو وإما، ذكر هنا حرفين أو وإما، وتكلم عن أو وسيأتي الكلام عن إما بعد قليل. قال وقد أورد فيها 4 معاني، بدأ بالتخير والإباحة. التخير مثل قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فعلى هذا تكون أو هنا للتخير في الكفارة، والمراد بالتخير أن يفعل أيهما شاء، وليس المراد الجمع بين المذكورات، بل المراد واحد، بخلاف الإباحة فإنها تأتي بمعنى أو، وقد تفهم منها معنى التخيير، لكن الفرق أن التخيير لا يراد فيه الجمع بين المعطوفات بأو، وفي الإباحة يمكن الجمع. يقول اصحب الفقهاء أو الزهاد، ولهذا قال وله الجمع بينهما، بين إيش وإيش؟ أن يصحب الفقهاء ويصحب الزهاد. تقول جالس الحسن أو ابن سيرين، ليس المقصود أنك إذا اخترت أحدهما منعت عن الآخر، لكن لما أقول لك تزوج هندا أو أختها، نعم، فلا يباح الجمع، فتقول هنا أو للتخير وليست للإباحة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما. يقول خذ الثوب أو الدينار، ها تخير أو إباحة؟ إن كان القائل كريما فهي هنا للإباحة، وإن كان الآخر فتقول لا هو للتخير. ومنه أيضا المثل العربي السائر، ويضرب به في كتب اللغة، يقول كل سمكا أو اشرب لبنا، على أنهم لا يرون الجمع بينهما في الطعام لما يعتقد فيه من إلحاق ضرر بالبدن، فيقال هنا أو جاءت للتخير أنه لا يراد الجمع بينهما. في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن، الآية أي معنى؟ نعم، ليس المراد أحد المذكورين دون غيرهم، لكنها تفيد الإباحة. نعم. أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو، والإبهام نحو جاءني زيد أو عمرو وكنت عالما بالآتي منهما، وإنما أردت التلبيس على السامع بخلاف الشك. تأتي أو أيضا بمعنى الشك نحو جاءني زيد أو عمرو، فالشك حصل عند المتكلم أو عند السامع؟ نعم، في الشك يرجع التردد إلى المتكلم، لكن الإبهام المعنى الذي بعده تقول جاءني زيد أو عمرو، يقول وكنت عالما بالآتي منهما وإنما أردت التلبيس على السامع، فيحصل التردد عند من؟ نعم، هذا هو الضابط. إن كان التردد عند المتكلم فهو شك، وإن كان التردد عند السامع والمتكلم لا شك عنده ولا تردد فهو إبهام، يعني أراد المتكلم الإبهام على السامع لأي غرض من الأغراض، وربما قيل الإيهام والمعنى واحد، إبهام أو إيهام. قوله تعالى قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعض يوم، هذا شك أو إبهام؟ شك، لأنه هو المتكلم ما يدري، قال لبثت يوما أو بعض يوم، فيكون بهذا المعنى. في سورة 7 وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هذا شك أم إبهام؟ هذا إبهام، لأن المعنى أنه متأكد كونه على هدى وأنهم على ضلال، لكن ما أراد التصريح لئلا يحملهم على الاستعداء والإساءة أو السب، فقال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وهذا من لطف الحوار في سياق المناظرة لتنزل الخصم وقبوله للحق. فإذا تحصل أن الشك إن كان عند المتكلم فهي أو للشك، وإن كانت للسامع فهي إبهام. زال هذا الشك والإبهام، يضاف إلى المعنيين السابقين التخير والإباحة، ويبقى المعنى الخامس. وللتنويع نحو العدد إما زوج أو فرد، أي هو متنوع إلى هذين النوعين. نعم، قال الله سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. لم تقل هذه تخير ولا إباحة ولا شك ولا إبهام، هي للتنويع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. أيضا هي هنا على معنى التنويع. هذه خمسة معاني أوردها المصنف رحمه الله لمعاني أو: تخير وإباحة وشك وإبهام وتنويع. زاد غيره، غير المصنف، معنيين من معاني أو، منها الإضراب فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون كما قال الفراء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بمعنى بل أشد. فإذا هذا المعنى لا يتأتى فيه تخير ولا إباحة ولا شك ولا إبهام ولا تنويع، بل هي على معنى الإضراب. وأيضا من معاني أو تأتي بمعنى الواو العاطفة، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن التذكر والخشية متلازمان، فليس يراد بها التنويع، لكن المراد يتذكر ويخشى. ولا تطع منهم آثما أو كفورا، ليست تخيرا ولا إباحة، هو نهي، ويراد الجمع بينهما في النهي عن طاعته. ولا تطع منهم آثما أو كفورا. قال: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، يعني تقوايا لنفسي وفجورها أيضا عليها، فتأتي بمعنى الواو. كلام المصنف رحمه الله كما ترى هنا، وقد قال في البداية أو وإما، لكن ذكر المعاني والأمثلة كلها بحرف أو، ولم يذكر إما بشيء. والمعاني الخمسة المذكورة هنا لم يفرق المصنف رحمه الله بين أو وإما، والفرق بينهما عند بعض أهل العلم يأتي من بعض الوجوه، منها ما يلي: أولا، أن الكلام في الجملة مع إما مبني من أوله على ما جيء بها لأجله، بخلاف أو التي يأتي فيها الكلام على اليقين، ثم تأتي أو للإضراب للشك للتنويع لما سبق من المعاني. منها أيضا أن إما تأتي في الجملة متكررة، تقول قام إما زيد وإما عمرو، بخلاف أو، وهذا في الغالب، لأنه قد يستغنى في الجمل والكلام بإما الأولي أو بإما الثانية، لكن في الغالب تأتي متكررة في الكلام. من الفوارق أيضا أن إما الثانية، لما أقول حضر إما زيد وإما عمرو، إما الثانية غالبا تأتي مقترنة بالواو، إلا للضرورة في الشعر فتحذف أحيانا. من الفروق رابعا أن إما تكون شرطية في معانيها، وإما تخافن من قوم خيانة، يعني إن تخف فانبذ إليهم على سواء. تأتي أيضا إما نافية، تقول إما زيد قائم، يعني ليس زيد قائما، بخلاف أو فإن لا تحمل معنى الشرطية ولا النفي، بل تأتي بمعنى بل كما تقدم بمعنى الواو. فهذا من الفوارق، وإلا فإن إما ستأتي بمعنى أو في بعض المعاني التي أشار إليه المصنف في الجمع هنا بينهما. نعم. وإن وكل ما تضمن معناها للشرط، وكل ما تضمن معناها، وإن أحسن الله إليكم، وإن وكل ما تضمن معناها للشرط. أي إن؟ إن الشرطية، وليست إن النافية. إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هنا نافية. نعم. إن كل يعني ما كل نفس، لكن إن الشرطية المخفف وليست المشددة. قال وكل ما تضمن معناها، ما الذي يتضمن معناها؟ أدوات الشرط. يقول إن وكل ما تضمن معناها للشرط، بمعنى أنه يفيد تعليق جملة بجملة، الجملة الأولى تكون سببا والثانية جوابا أو مسببا، هذا هو أدوات الشرط، تعليق جملة بجملة. إن تجتهد تنجح، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أين السبب؟ الجملة الأولى تتقوا الله، وأين المسبب؟ النتيجة يجعل لكم فرقانا. فإن وما حملت معناها أو ما تضمن معناها، يعني المعنى الشرطي هو المذكور هنا في هذا الحرف الحادي عشر، حقيقة هو ذكر إن وصرح بها، لكنه باعتبارها أم أدوات الشروط، فقال إن وما تضمن، هو حرف لكنه يشمل عددا من أدوات الشرط وبالجملة. فالمقصود هنا تعليق شيء على شيء، وهم يقسمونها إلى نوعين: تعليق أمر مستقبل على أمر مستقبل، أو تعليق أمر ماض على أمر ماض. تقول لو جئتني أكرمتك، لو جاء زيد أكرمته، جاء ماضي وأكرمته ماضي، فإذا قد يكون في الشرط تعليق ماض على ماض. أو أقول إن تأتني هذا مستقبل، أكرمك هذا مستقبل، فإذا التعليق إما تعليق ماض على ماض أو تعليق مستقبل على مستقبل. تعليق الماضي على الماضي له حرفان، لو ولولا، وسيأتي الكلام الآن مباشرة بعد هذه عنهما. فالمصنف رحمه الله قال إن وكل ما تضمن معناها للشرط، ومن هنا بدأ، فبدأ بتعليق المستقبل على المستقبل أو بتعليق الماضي على الماضي؟ بدأ بتعليق المستقبل على المستقبل، لأن لو ولولا هي التي ترد لتعليق الماضي على الماضي، فبدأ بإن وأخواتها. وإن وأخواتها تعلق المستقبل على المستقبل، وأدواتها في اللغة 15 أداة، منها حروف ومنها أسماء ومنها ظروف ومنها متردد بين الاسم والحرف والظرف. أما الحروف فإن وإذ ما، إذ ما، فحرفان من أدوات الشرط. وأما الأسماء فثلاثة: من وما ومهما، هذه 5. وأما ظروف الزمان فمتى وأيان وإذا، هذه 8. وأما ظروف المكان فأين وأنا وحيثما، فهذه 11. والمتردد بحسب ما يأتي بعدها، فإن كان ظرف زمان كانت زمانا، وإن كانت مكان مكانا، وإن أضيفت مطلقة أو جردت فهي اسم، وهي أي، أيا ما تدعو، أو تقول أي وقت تأتيني، أو تقول أي مكان تذهب، فتأتي بحسب ما بعدها. فإن أضيفت إلى زمان كانت تحمل معنى ظرف الزمان أو المكان، وإن أطلقت فهي اسم مصدري. هذه 15 أداة قال المصنف إن وكل ما تضمن معناها، فشمل ذلك كله. نعم. وإن وكل ما تضمن معناها للشرط، نحو إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس. في الأمثلة حرص المصنف رحمه الله على التنويع، جاء بإن، جاء بمن للعاقل، جاء بما لغير العاقل، جاء بأي المبهمة، جاء بمتى الزمانية، جاء بأين المكانية. نعم. ولو مثل هذه الكلمات في الشرط، مثل أي كلمات؟ إن ومن وما وأي ومتى وأين، مثلها قال في الشرط. إذن هو يتكلم على أي لو، لو الشرطية. طيب هل تأتي لو لغير الشرط؟ قال نعم، تأتي لو شرطا، وتأتي أمنية، وتأتي مصدرا، يعني فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، ما لو هذه؟ هذه لو للتمني، يعني نتمنى لو أن لنا كرة. وقوله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني أن يعمر، فلو هنا مصدرية، فأخرج كلامك عن لو المصدرية ولو للتمني، وكلامنا هنا على لو الشرطية. قال ولو مثل هذه الكلمات في الشرطي، لو تحمل معنى الشرط، لما تقول لو جاء زيد أكرمته، فهي التي يقصدونها هنا في هذا الباب لما يجعلها معلقة. أما ما الذي تفيده من معنى فهو الذي سيذكره في الأقسام التالية. نعم. ولو مثل هذه الكلمات في الشرط، نحو لو جاء زيد أكرمته، وهي تدل على لو جاء زيد أكرمته. طيب هل جاء زيد؟ لا ما جاء، فهل حصل إكرامه؟ ليش ما حصل الإكرام؟ لعدم المجيء، فهي حرف امتناع لامتناع، امتناع الجواب لامتناع الشرط، ما حصل الإكرام لأن المجيء لم يحصل. لكن لو تدخل تارة على فعلين مثبتين مثل لو جاء زيد لأكرمته، وتأتي تارة على معنيين منفيين لو كذب زيد لعاقبته، هذا إثبات، لكن لو لم يحضر لم أحضر. طب أنت حضرت؟ لا. لو لم يحضر لم أحضر، الجواب بلى حضر ولذلك حضرت أنا، لكن أقول لو لم يحضر لم أحضر. فلو إما أن تدخل على منفيين أو مثبتين أو منفي ومثبت، والمعنى في كل واحدة منها بعكسه، فإن دخلت على منفيين أفادت ثبوتهما في المعنى، وإن دخلت على مثبتين أفادت نفيهما. طيب وإن دخلت على مثبت ومنفي عكست، تفيد إثبات المنفي ونفي المثبت. نعم. وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، انتفاء الجواب لانتفاء مصحوب لو، انتفاء جوابها لانتفاء مصحوبها، نقصد بمصحوبها الذي دخلت عليه لو ما باشرته، فلأنه انتفى، يعني لو جاء زيد لأكرمته، لكن انتفى الجواب وهو الإكرام لانتفاء مصحوبها وهو المجيء، فما جاء ولذلك لم أكرمه. نعم. فمتى دخلت على نفيين فهما ثبوتان، هذا الأول، أو على ثبوتين فهما منفيان، هذا الثاني، أو على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت، هذا تقعيد لطيف يقرب كثيرا من المعاني الواردة عليها لو في الجمل بهذا الضابط. إن دخلت على نفيين فهما ثبوتان، يعني في المعنى، ويبقى السياق اللفظي كما هو، النفي نفي والإثبات إثبات، الكلام على المعنى. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذا نفيان أو ثبوتان؟ لو علم، هذا نفي ولا إثبات؟ إثبات. لأسمعهم إثبات. إذن طبق القاعدة، لو دخلت على ثبوتين فهما منفيان، إذن المعنى ما علم الله فيهم خيرا ولذلك ما أسمعهم. قالوا ولولا رهطك لرجمناك، هذا إثبات أو نفي؟ طيب وإن كانت هذه في لولا الآتية لكن بنفس المعنى. طيب أنا لما أقول لو دخلت على ثبوتين فهما منفيان ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، تدخل على نفيين فيكون ثبوتا كما قال المصنف هنا، لما أقول لو لم يأتني زيد، لو لم يأتني زيد لما ذبحت الشاة، فالمعنى جاء زيد فذبحت الشاة، إن دخلت على منفيين فهما ثبوتان في المعنى. ربما تحتاج في البداية إلى تمهل في تفصيل الجملة وتحليلها، لكن هذا هو ضابط المعنى الذي يترتب عليها. إن دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت، لو لم يأتني زيد لعاتبته، لو لم يأتني هذا نفي لعاتبته، هذا إثبات، فالمعنى يحصل بالعكس، أتاني فلم أعاتبه، لو لم يأتني زيد لعاتبته، لكن المعنى أنه أتى فلم يحصل العتاب. وهكذا تخرج الأمثلة من غير ما إشكال كبير. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله، هذه أيضا من الأمثلة التي يقولون فيها إن لو هنا لم تدخل على الفعل، كل ما ذكرناه لو جاء لو حصل لو لم يحصل، فتدخل لو على الفعل فتفيد الشرط، لكن لو دخلت على غير الفعل، ولو أنهم إذ ظلموا، فما دخلت على الفعل بل دخلت على أن، ومنه قوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، يقولون الأصل في لو طالما تفيد معنى الشرط أن تدخل على الفعل، فإن دخلت على غير الفعل يؤول الكلام بفعل، يعني ولو أنهم صبروا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ولو أنهم فعلوا كلها على تقدير ولو ثبت، فيقدر فعل بعدها لأنها تفيد معنى الشرطية، ولو الشرطية إنما تدخل على الأفعال، فإذا دخلت على غير فعل يقدر الفعل بعدها. قل لو أنتم تملكون، دخلت على أنتم، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، فيقدر المعنى. قل لو تملكون خزائن رحمة ربي، فيكون لو دخلت على الفعل مباشرة. هذا ما يتعلق بلو، هل هي شرط حقيقة أو مجازا؟ هما مذهبان. الزمخشري يميل إلى أنها شرط حقيقة، ويذهب إلى هذا بعض أهل اللغة، ومجاز عند غيره. من نظر إلى كون لو تربط جملة بجملة فهذا معنى الشرط حقيقة، لأن تربط جملة بجملة، قال هي شرط حقيقة. ومن نظر إلى كونها تدخل على الأفعال الماضية وليست المستقبلة قال هو شرط مجازا، لأن الشرط في الحقيقة يكون للمستقبل. يعني أنا متى أضع الشرط؟ أقول إن تجتهد تنجح، إن تنجح أكافئك، إن تحفظ القرآن أكرمك، تتكلم في الشروط على مستقبل، فحقيقة الشروط مستقبلة. فمن نظر إلى لو ورآها تربط جملة بجملة مجرد الربط قال هي شرط حقيقة، ومن نظر إلى كونها في معنى الشرطية تتعامل مع الزمن الماضي وليس المستقبل قال هي شرط مجازا. فهذا مأخذ التفريق بين المذهبين، وقالوا إن دخلت على الماضي فإنها تؤول بالمستقبل ليصدق عليها معنى الشرط وتستقيم بها القاعدة. نعم. ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. طيب نحن قلنا إن وكل ما تضمن معناها للشرط فيما تقدم في كلام المصنف هي من تعليق المستقبل على مستقبل، وقلنا من أدوات الشرط التي تعلق الماضي على الماضي لو ولولا. تقدم الكلام على لو، ودخل الآن هذا الحرف الثالث عشر في هذا الباب لولا. نعم. ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل. طيب هذه لولا التي يسمونها لولا الامتناعية، قال تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لكن لو تدل على امتناع الامتناع، هنا قال تدل على انتفاء الشيء لوجود، فإذا هو امتناع لوجود وليس امتناع الامتناع. قال تدل على انتفاء الشيء الذي هو الجواب لوجود غيره الذي هو اسمها، ولولا رهطك لرجمناك. طيب الرجم تحقق؟ لا ما تحقق، دلت على انتفاء الجواب. لما؟ لوجود اسمها وهو وجود الرهط، يعني لولا وجود رهطك لكان الرجم، لكن لأن الرهط موجود امتنع الرجم، فيدل على امتناع الجواب لامتناع أو لوجود الاسم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ها؟ ما تحققت الخسارة، امتنعت، والسبب وجود اسم لو الذي هو فضل الله، ولذلك امتنعت الخسارة. طيب قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، قالوا هذه أيضا أصلا هذه ليست لولا شرطية، هذه لولا تحمل معنى الحظ، وكلامنا على لولا الشرطية، فيخرج منه قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، هنا لا شرط فيها، هنا حظ وحث. فلولا هنا تأتي بمعنى هل كان ذلك على الحظ والحث على فعل الشيء. نعم. لأجل أن لا ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، لأجل أن لا نفت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا. لأجل أن لا، أي لا؟ التي في لولا. نعم. إذن هي عبارة عن لو مع لا. طيب ولو قبل قليل تقدمت معنا أنها حرف امتناع لامتناع، إذن تفيد نفيا لنفي. يقول لأجل أن لا وهي نافية نفت النفي الكائن مع لو. أنا قلت قبل قليل لو جاء زيد لأكرمته، لكن المعنى ما جاء، إذن لو كانت تحمل معنى النفي، فلما دخلت لا فصارت لولا نفت النفي الذي في لو، ونفي النفي إثبات، فصار امتناع الجواب ليس لامتناع اسمها بل لوجوده، لأن قلبت النفي إثباتا. هذه فلسفة اللغة. نعم. لأجل أن لا، لأجل أن لا نفت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتا. طيب، يعني حال دخولها على لو الداخل على مثبت وهي تحمل معنى النفي كما قلنا، فكان نفيا يقابل نفيا، صارت النتيجة إثباتا. نعم. وإلا فحكم لو لم ينتقض. وإلا فحكم لو لم ينتقض، يعني لو حكمها هو النفي، فلما دخلت عليها لا وهي نافية فكان نفي النفي إثباتا، يعني يقول لا تظن أن لو تعطل عملها، بل إن لم نقل بأن النفي هنا في لو تحول إلى ثبوت فإن حكم اسم لو لم ينتفي، مع أن الإجماع عند أهل اللغة أن معناها انتفى بدخول لا، فصار معنى لولا عكس معنى لو، والسبب في هذا إضافة لا كما تقدم. نعم. فقوله عليه السلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. طيب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، أين اسمها أن أشق وأين الجواب؟ لأمرتهم. طيب، المعنى الآن هو حرف امتناع لوجود، امتنع الأمر بالسواك صح؟ نعم. ليش؟ لوجود المشقة. أي مشقة؟ أي مشقة؟ تقول امتناع لوجود، امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة. أي مشقة؟ المشقة التي كانت ستقع لو وقع الأمر. هينتبه أصحاب اللغة يقولون حرف امتناع لوجود حتى لا تفهم أن الوجود تحقيقي، بل وجود تحقيقي أو تقديري. انظر ماذا قال القرافي، يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر. على تقدير، يعني لو قدرنا ورود الأمر لكانت المشقة. فإذا لما نقول حرف امتناع لوجود، ليس الوجود الحقيقي التحقيقي دائما. ولهذا يقول القرافي رحمه الله في الشرح، قولي على تقدير ورود الأمر قصدت به التنبيه على أن قول النحاة لوجود غيره ليس المراد وجوده بالفعل خاصة، بل المراد ما هو أعم من ذلك، سواء كان وجوده بالوقوع أو بالتقدير. مثال الوجود بالوقوع قول عمر لولا علي لهلك عمر، فإن عليا موجود حقيقة. ومثال الموجود بالتقدير لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فإن المشقة غير موجودة فعلا لكنها موجودة تقديرا، يعني على تقدير ورود الأمر بالسواك. وهذا جزء مما أشرت إليه في صدر المجلس السابق، أن عناية الأصوليين بهذه الدقائق بلغوا فيها في لطف ودقة بعض المسائل في بعض قضاياها مبلغا أبعد مما يقرره أهل اللغة في المعاني هذه على وجه الاستقصاء. نعم. وبل، فإذا لو يصح أن نقول إن لولا حرف امتناع الشيء لوجود غيره، إيش؟ تحقيقا أو تقديرا، فيكون أدق ليشمل مثل هذه النصوص. وبل لإبطال الحكم عن الأول. طيب، قبل أن ننتقل إلى بل، هنا إشكال أورده القرافي رحمه الله بعدما انتهينا من لو ولولا. نعيد مرة أخرى باختصار، لو ماذا تفيد في المعنى؟ امتناع لامتناع، فإن دخلت على نفيين فهما ثبوتان، وإن دخلت على ثبوتين فهما نفيان، إن دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت. طيب، الأثر المشهور في الأصول الضعيف عند المحدثين والذي لا يعرف له أصل، وبعضهم ينسبه إلى عمر رضي الله عنه، ودائما يرد في هذا الموضع في كتب الأصول، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لا يصح مرفوعا، بل يقال إنه لا يعرف إلا عند الأصولين في كتبهم وليس له عند المحدثين زمام ولا خطاب. نعم العبد صهيب، اعتبرها جملة وليست حديثا، كيف أفهمها؟ طبعا بعيدا عن تفصيل القاعدة، أنا أفهم أن الجملة مدح لصهيب أو ذم؟ مدح، أنه خاف الله فلم يعصه. لكن أريد أن أطبق القاعدة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. قاعدة إيش تقول؟ عندما تدخل على منفيين تفيد الثبوت، فإيش يصير المعنى؟ خاف الله فعصاه، وليس هذا المعنى لأنه انقلب ذما. القاعدة تقول إذا دخلت لو على منفيين تفيد ثبوتين، الجملة تقول لو لم يخف الله لم يعصه، ففيها نفيان، فينبغي أن يكون المعنى ثبوتين. لم يخف الله لم يعصه، فاحذف أداة النفي في الفعلين، ستقول خاف الله فعصاه. وإذا كان بهذه الطريقة نحن الآن سنقررها على القاعدة، لكن بالتقرير القاعدة سيخرج معنا غير هو المقصود بالكلام وليس هو المراد، ونحن بداهة سنقول لا هو ما أراد هذا المعنى. طيب أفهموا ما تفهمون، لكن كيف نخرجها على القاعدة وقد قررنا فيها أن دخولها على المنفيين كذا وعلى الثبوتين كذا؟ نعم، لو لم يخف الله صارت، يعني لو خاف الله لم يعصه، فيصير المعنى طيب. يعني ذكر القرافي رحمه الله قال هذه القاعدة مشكلة بقوله نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، قال لأنه يقتضي أنه خاف فعصاه وهذا ذم. ثم ذكر عدة إجابات أنا أوجزها الآن تباعا هي تخريج لهذا الإشكال. قال ابن عصفور لو هنا بمعنى إن الشرطية، لأنها إذا دخلت على منفيين فلا يلزم الثبوت، فصير المعنى إن لم يخف الله لم يعصه، فلا يلزم بالضرورة في إن أن تطبق القاعدة فتقول تفيد ثبوت المنفيين أو نفي المثبتين. قال الخسرو شاهي وهو من أجل شيوخ القرافي وأحد تلامذة الرازي، وكان القرافي رحمه الله يفاخر كثيرا بوقوفه على تحريرات عند شيخه لا يجدها عند غيره، يقول الخسرو شاهي إن لو إنما وضعت لمطلق الربط خاصة، وأما انقلاب الثبوت إلى نفي أو بالعكس فإنما ذلك من جهة العرف لا من جهة اللغة، والحديث إنما جاء بقاعدة اللغة لا بقاعدة العرف. وهذا مخرج واسع، وخرج من الإشكال جملة وقال يعني معنى الكلام لا تطبق القاعدة وريح نفسك، لو دخل في تطبيقها لن تجد جوابا. قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله إن لو تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي إذا كان للفعل سبب واحد، وأما إذا كان للشيء سببان فلا ينتفي بانتفاء أحد سببيه، بل يثبت إلحاق السبب الآخر، وذلك أن صهيبا اجتمع في حقه سببان الخوف والإجلال، فسبب طاعة الله، فسبب طاعة الله في حقه شيئان خوف الله وإجلاله، فإذا انتفى الخوف لم تتصدر أو لم تصدر منه المعصية لأجل الإجلال، فلو لم يخف الله لم يعصه، لأنه إن لم يتحقق عنده الخوف سيبقى عنده الإجلال المانع له عن المعصية، فيقول هذا أكثر من سبب. يقول يعني حتى على افتراض أنه لا يخاف الله هو أيضا لن يعصيه، فهمت؟ يقول لو لم يخف الله لم يعصي، يعني افترض أنه لا يخاف الله يقول هو مع ذلك لن يقع في المعصية. ليش؟ لأن عنده رادعا ومانعا آخر من الوقوع في المعصية حتى لو تجرد عن الخوف الله. يقول هذا غاية المدح في حقه رضي الله عنه. يقول بخلاف كثير من الناس فإن سبب طاعة الله في حقهم واحد هو الخوف، فإذا انتفى الخوف وقعت المعصية ولم يطيعوه. وقال بعضهم إن لو تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي أو بالعكس إذا لم تكن قرينة، وأما إذا كانت قرينة على المراد فلا يقال فيها ذلك، بل يعتمد ما دلت عليه القرينة، مثل نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لأنه علم أن المقصود بهذا الكلام مدحه، فإذا كان لا يعصي الله مع انتفاء الخوف فأولى أن لا يعصيه مع الخوف. مثاله أيضا قولك في المدح نعم الرجل زيد لو أحرجته لم يغضب، لو أحرجته لم يغضب، علم أن المراد مدح، فإذا كان لا يغضب مع الإحراج فهو أولى أن لا يغضب مع غيره. تقول في المدح أيضا: نعم الرجل زيد، لو أسأت إليه أحسن إليك. إنك تقصد بهذا الكلام مدح أنه يحسن مع الإساءة، فمن باب أولى مع الإحسان أن يكون أكثر إحسانا. وهكذا في قول الشاعر: فلو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله، فإن كان يجود بروحه فكيف هو بما دون ذلك من المال والطعام ونحوه. في الذم ستقول: بئس الرجل زيد، لو كان غنيا لم ينفق. إذن هو إذا كان لا يجود مع الغنى فمن باب أولى أن لا يجود مع الفقر والقلة. ومنه قوله تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، يعني إذا كانوا يعرضون مع الإسماع فأولى بهم أن يعرضوا مع عدم الإسماع. وهكذا في جواب اللطيف يخرجون به عن الإشكال الوارد عندهم دوما في هذا الموضع من معاني الحروف. نعم. وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، نحو جاء زيد بل عمرو، وعكسها لا نحو جاء زيد لا عمرو. هذا الحرف الرابع عشر قبل الأخير في هذا الباب، بل في عطف المفردات خاصة، لأن بل تأتي للمفردات وتأتي للجمل. بل في عطف المفردات لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، الأول المعطوف عليه والثاني المعطوف. فتقول جاء زيد بل عمرو، إيش تقصد؟ أنت في الأول أثبتت المجيء لمن؟ فلما قلت بل عمرو، نعم أنت أبطلت الحكم عن الأول، كأنك تريد تصحيح الكلام. جاء زيد بل عمرو، يعني زيد لم يجيء وإنما تحقق المجيء في عمرو. تقول أيضا، طبعا هذا إذا كان في الخبر والأمر، تقول جاء زيد بل عمرو، أقول اضرب زيدا بل عمرا، إيش يصير المعنى؟ اضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا، خلاص هذا إبطال، وينتقل الأمر إلى المعطوف وهو ما جاء بعدها وهو عمرو. تقول هذا إذا كان أمرا وخبرا، فإن بل تفيد إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، لكن النفي والنهي لا يتحقق فيها هذا المعنى. تقول ما قام زيد، ما قام زيد بل عمرو، هذا نفي، ما قام زيد بل عمرو، بل هنا للإضراب، لا ما قام زيد بل عمرو يعني قام، فالذي حصل إيش؟ تقرير الأول وإثبات ضده للثاني، تقرير الأول وإثبات ضده للآخر. ليش اختلف المعنى؟ قالوا إنما تفيد بل إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني إذا كان في الخبر والأمر، أما إذا كان في النفي والنهي فإنها تفيد تقرير الحكم للأول وإثبات ضده للثاني. أقول لك لا تضرب زيدا بل عمرا، إيش يعني؟ بل عمرا اضربه. طيب لا تضرب زيدا إيش صار فيها؟ تقرير، ما صار فيها شيء، ما أبطلها. إذن بل في المفردات إذا كانت في سياق أمر أو خبر أبطلت الحكم عن الأول وأثبتته للثاني، وإذا كان في سياق النفي والنهي قررت الحكم للأول وأثبتت ضده للثاني. كل هذا إذا جاءت في الخبر أو في الأمر، أما إذا جاءت بل في عطف الجمل فإنها قد تكون للإضراب وقد لا تكون. أم يقولون به جنة بل جاءهم، شوف الكلام الآن جمل وليست مفردات، ليس زيد بل عمرو، لا أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هذا إضراب، يعني ليس كما يقولون بأن به جنة عليه الصلاة والسلام، بل جاءهم بالحق، هذا إضراب عن الأول وإثبات الثاني. وقد لا تكون بل في الجمل تفيد الإضراب، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا، لا علاقة هنا للجملة السابقة. فبل إذا جاءت في عطف الجمل قد تفيد الإضراب وقد لا تفيد، لكن متى تفيد الإضراب دوما؟ في عطف المفردات على النحو الذي تقرر عندك أنها إن جاءت في أمر أو خبر أبطلت الحكم عن الأول وأثبتته للثاني، وإلا تقرر الحكم للأول وأثبت ضده للثاني. قال وعكسها لا. عكس ماذا؟ بل. عكس بل. جاء زيد لا عمر، إذا قلنا في بل إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، ما عكسه؟ إثباته للأول ونفيه للثاني. جاء زيد لا عمر، ما على الكلام على حاله، المجيء لزيد ونفيه سواء كان هذا في الأمر والإيجاب فقط، ولا تأتي لا إلا هكذا في الإثبات، لا تأتي في نفي ونهي. نعم. ولكن للاستدراك بعد النفي، نحو ما جاء زيد لكن عمرو. ما جاء زيد لكن عمرو، ما به؟ جاء. إذن نحن قلنا في بل إبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني، هنا إثبات الحكم للأول وإثبات نقيضه للثاني تماما مثل بل في النفي والنهي، ولهذا قال لكن للاستدراك بعد النفي. فإذا الجملة إن كانت منفية فوجود أداة الاستدراك لا تنفي الجملة عن الأول بل تثبته وتقرر ضده للثاني. ما جاء زيد لكن، فبقي النفي عن زيد كما هو، لكن عمرو يعني جاء، فأثبتنا ضد الحكم للآتي بعدها. نعم. ولا بد من أن يتقدمها النفي في المفردات. طيب، لكن يا إخوة تأتي عاطفة وتأتي ابتدائية، والفرق بينهما أن لكن العاطفة تأتي على المفردات مثل ما قال هنا ما جاء زيد لكن عمر، تدخل على المفردات زيد وعمر، فتكون هنا في معناها عكس لا التي تقدمت قبل قليل، تدخل على المفردات. أما لكن الابتدائية فهي مخففة من لكن الثقيلة، تدخل على الجمل وليس على المفردات، وتدخل على جميع أنواع الكلام. تقول قام زيد لكن عمر لم يقم، أصل الكلام لكن عمرا، فإذا صارت مشددة أعملت فيها حكم إن وأخواتها في العمل. لكن أقول مخففة قام زيد لكن عمر لم يقم، الذي حصل أن لكن هنا دخلت على الجمل، فما معناها هنا؟ ليس استدراكا لنفي، أصبحت ابتدائية، قام زيد جملة تامة، لكن عمر لم يقم جملة جديدة، عمر لم يقم. فالابتدائية اختلف حكمها، أقول ما قام زيد لكن قام عمر، أو لكن عمر قام. أقول اضرب زيدا لكن عمرا لا تضربه، لا تضرب زيدا لكن عمرا اضربه. فأيا كان الكلام بهذه الطريقة، ولاحظ أنها ستكون استدراكا بعد نفي، لكن دخولها على الجمل جعلها لا تفيد المعنى السابق في لكن العاطفة، وتسمى لكن ابتدائية. ومنه قوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، فبقيت الجملة ما كان حديثا يفترى مقررة، ولكن تصديق الذي بين يديه هذه لكن ابتدائية، أفادت جملة جديدة مستأنفة لا علاقة لها بما سبق. قال ولا بد أن يتقدمها النفي، يتقدم ماذا؟ لكن التي قلنا عنها العاطفة التي تدخل على المفردات، لا بد أن يتقدمها النفي. يعني ما تقول قام زيد لكن عمرو، تقول ما قام زيد لكن عمرو، فلا بد أن تكون الجملة منفية في لكن حتى تفيد هذا المعنى. أن يتقدمها النفي في المفردات أو ما في معنى النفي وهو النهي، فإنهما في سياق واحد. نعم. ولا بد من أن يتقدمها النفي في المفردات، يتقدمها قلنا الضمير يعود إلى لكن العاطفة التي تدخل على المفردات. نعم. أو يحصل تناقض بين المركبات، ليس هنا أو للتخير أو للشك أو للنتائج، لا، هو كأنه يريد أن يقول إن كانت لكن عاطفة فلا بد أن يتقدمها النفي في المفردات، أو لا بد أن يحصل تناقض بين المركبات إن كانت لن مخففة من الثقيلة ابتدائية. الكلام بطريقة أسهل، إن كانت لكن عاطفة فلا بد أن يتقدمها نفي أو نهي، وإن كانت ابتدائية فلا بد من وجود تناقض بين المركبات بين الجمل. إيش يقصد بالتناقض؟ الاختلاف. يعني لو قلت لك سافر زيد لكن عمرو فقيه، إيش هذا؟ تناقض. هو يقول لا، يقول يحصل تناقض بين المركبات، هنا لا تفيد، عليك أن تأتي بلكن في المركبات بمعنى لا علاقة له بأحدهما بالآخر. فيقول أو يحصل تناقض بين المركبات. فلما أقول سافر زيد لكن عمرو فقيه لم يجز لعدم التناقض بين السفر والفقه، لكن التناقض بين المركبات يقوم مقام حرف النفي في المفردات. أنت تريد أن تنفي شيئا، أقول ما قام زيد لكن عمرو قائم، أو لكن عمرو قام. فهذه التي قصد بها المصنف رحمه الله في التفريق بين لكن العاطفة ولكن الابتدائية. نعم. والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر. ختم رحمه الله هذا الباب في معاني الحروف ليس بحرف بل بقاعدة لا يجهلها طلبة العلم في مسألة التذكير والتأنيث بين العدد والمعدود، والمقصود هنا تحديدا بين الثلاثة إلى التسعة في الأعداد، فإن الواحد والاثنان أعداد معروف مطابقة المعدود فيها للعدد تذكيرا وتأنيثا وكذلك إعرابا، والعشرة ألفاظ العقود أحكامها معروفة، وأحد عشر واثنى عشر وكذلك الألفاظ التي تأتي مركبة كلها تقدمت أحكامها في النحو معلومة عند أصحابها. ومن ذلك قولهم إن العدد من الثلاثة إلى التسعة يخالف العدد فيه، يخالف العدد فيه المعدود تذكيرا وتأنيثا، فتقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة وهكذا في كل الأمثلة. قال العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، يقصد بين العدد والمعدود كما هو معلوم في قواعد النحو. نعم. والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأطهار دون الحيض، دون الحيض أحسن الله إليكم، الأطهار دون الحيض، لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. ليش قال سبع ليال؟ لأن الليلة مؤنث فذكر العدد. ليش قال ثمانية أيام؟ لأن اليوم مذكر فجاء العدد مؤنثا، وهكذا تسري القاعدة. خلاف الفقهاء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لما ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن المراد بالقرء في الآية الحيض، فيقول ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض هي عدة المطلقة. وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المراد بالقرء الطهر، فتكون العدة ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة أطهار. واحدة من استنباطات المالكية وطريقتهم في الاستدلال في الآية، واللفظ مشترك كما تعلمون، فماذا يفعلون؟ سينزع كل قائل إلى ما يؤيد به المعنى الذي يذهب إليه. أنا أقول المعنى حيض، سأذهب وآتي بدلالة لغة، بآثار، بحديث، بآية أخرى، وأيد بها أن اللفظ المجمل هنا هو المعنى الذي ذهبت إليه وهو الطهر أو الحيض. فمما ذهبت إليه المالكية هذه القاعدة، قالوا الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء، والقرء إما طهر وإما حيض. طيب قروء جمع قرء يعني ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. طيب شيل قروء، خذ قروء من الآية وضع مكانها أطهار أو ضع مكانها حيض، فعلى أي اللفظين يكون تقدير القاعدة اللغوية صوابا؟ تقول ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض، ثلاثة أطهار تستقيم به القاعدة لأن الطهر مذكر فتكون ثلاثة مؤنث، لكن ثلاثة حيض خطأ في اللغة ما يصح، لأن حيض جمع حيضة وهي مؤنث، فإذا كان المراد حيضة لقال ثلاثة قروء. قالوا فهذا يدل على أن المعنى هو الأطهار كما ذهبنا إليه، فاستدلوا بالقاعدة. هو وجه وبحث هذا فقهي يطول، لكن القرافي رحمه الله أشار إليها إجمالا، قال ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الأطهار دون الحيض. لما؟ قال لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث أين؟ في ثلاثة، فيكون المعدود مذكرا لا مؤنثا، والمذكر هو الأطهار أم الحيض؟ هو الأطهار، فلذلك تقرر أن المقصود هو الأطهار. وهذا عند من يخالف من الحنفية والحنابلة محل مناقشة وغير مسلم، ومن القاعدة اللغوية ذاتها، لأن لفظ القرء أو لأن القاعدة قد يراعى فيها التذكير والتأنيث بحسب اللفظ تارة وبحسب المعنى تارة. يعني مثلا كأنهم أعجاز نخل منقعر، قال منقعر ما قال منقعرة، والمقصود به أعجاز النخل، النخل مذكر أو مؤنث؟ طيب، قال في الآية الأخرى أعجاز نخل خاوية أنث، لا جواب هنا إلا أن تقول راعى اللفظ تارة وراعى المعنى تارة. فإذا أنا أقول في اللغة ربما يراعى في التذكير والتأنيث في الوصف أو في العدد، قد يراعى اللفظ دون المعنى وقد يراعى المعنى دون اللفظ. يقولون في اللغة عشر أبطن، مع أن البطن مؤنث، فيقولون مثلا عشر أبطن دون تأنيث، فما يقول الصواب أن تقول عشرة أبطن، قال لأنهم يريدون المعنى القبائل والقبيلة مؤنثة في المعنى، فراعى المعنى ولم يراعي اللفظة. وربما يراعي اللفظة فيقولون ثلاثة شخوص، وشخوص جمع شخص، فيقول ثلاثة شخوص ويريدون النساء، فكان الواجب أن يقول ثلاث، لكنه راعى اللفظة ولم يلتفت إلى المعنى. فيقول إذا كان هذا مستعمل اللغة لن يكون هذا الاستدلال قاطعا أو حاسما، وطالما تطرق الاحتمال فلا يمكن أن يثبت به الاستدلال في مقام الخلاف، وستبقى المسألة هذه محل نظر واجتهاد سائغ بين الفقهاء، لأن كلا سيستدل من وجهة لها فيها نظر معتبر واستدلال، وإلا ما تطرق الخلاف في الآية إلى زمن متقدم من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم إذ لو كان لا يسع الخلاف ولا يسوغ لأغلق بابه من زمنهم رضي الله عنهم. تم كلام المصنف في حروف المعاني، وهو ثاني أبواب الكتاب، لنشرع في المجلس القادم إن شاء الله في الباب الثالث. رزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل اعتمد البيضاوي في منهاجه على التحصيل والحاصل فقط أم اعتمد أيضا على التنقيح؟ لا، ليس من معتمد البيضاوي في المنهاج إلا الحاصل ومختصراته، وتحديدا عفوا ليس إلا المحصول للرازي ومختصراه الحاصل والتحصيل لتاج الدين وسراج الدين الإرموي. يقول لماذا أسهب الأصوليون في حديث صهيب مع أنه لم يثبت، وهل يوجد مثال مشكل صحيح واقع في عصر الاحتجاج؟ هنا شقان، الشق الأول ليس هذا الأثر الوحيد الذي يكون رائجا في كتب الأصول مع ضعفه الشديد أو مع عدم وجود أصل له، وذلك وارد عندهم ليس بالكثرة المفرطة وليس بالندرة، ليس مثالا أو اثنين. ومرد ذلك إلى أن كثيرا من الأصوليين والمتأخرين منهم خاصة كان على عدم عناية بعلم الحديث، ويكتفون بتناقل ما يجدونه في كتبهم ويقع مثل هذا. والشق الآخر الموجود هنا أنه بعيدا عن مسألة ثبوت الرواية، وقد أشرت أثناء المثال، نتعامل مع جملة عربية لا تعتبرها حديثا مرفوعا، لأن بعضهم ينسبها إلى عمر رضي الله عنه، وإن لم تنسبها إلى عمر ولا إلى غيره فاعتبرها جملة عربية، كيف تقيمها لغة وتفهمها على وجه أنت تفهم المقصد، لكن القاعدة لا تساعدك في تقريرها بما يؤدي إلى هذا المقصد. يقول هل يمكن أن نحمل الحديث لو لم يخف الله لم يعصه على أنه عصى الله لحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم؟ قلت لك هو ستجد أكثر من مخرج، لكن نحن متفقون على أن الجملة مرادها المدح، فإذا كان مرادها المدح فالمراد أنه لم يقع منه المعصية، وإلا لو طبقت القاعدة لقلت وقعت المعصية منه، لكن ليس هذا المراد. فهذا الذي أحوج إلى الإجابات المذكورة المنقولة عن الإمام القرافي رحمه الله الجميع. ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؟ نعم، هذا أيضا مثال ذكره السبكي مع مثال صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، وفيهما الإشكال لأنها تتخرج على القاعدة، إذا دخلت على نفيين أفادت الثبوت. إن لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، فهل يكون المعنى لأنها ربيبتي حلت؟ الجواب لا، وستحاول إيجاد تأويل كمثل ما قلنا في لو لم يخف الله لم يعصه. أنا أفهم المعنى أنها لم تحل له عليه الصلاة والسلام بسبب كونها ربيبة في حجره، لكن كيف تخرجه على القاعدة؟ هو كمثل ما قلنا في أكثر من جواب في حديث صهيب. يقول: إذا دخلت على منفيين فهما مثبتان، كيف يصدق هذا على نحو زيد لو لم يخف الله لم يعصه؟ طب هو نفس الكلام، شال صهيب ووضع زيد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.